يقول الله جل وعلا ممتنا على بني آدم: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يخاطب الله جل وعلا بني آدم بما امتن عليهم من إنزال من خلق وإيجاد ما يستترون به يلبسونه يستر عوراتهم عن الأعين، ولم يجعلهم كالبهائم وسائر الحيوانات بادية عوراتها، بل جعل الله جل وعلا لبني آدم هذا اللباس الذي يلبسونه يستر العورات ويظهرهم بالمظهر اللائق الحسن. وهذه نعمة عظيمة من الله جل وعلا أنعم بها على بني آدم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، فهل اللباس نازل من فوق؟ قيل المراد بأنزلنا خلقنا وأوجدنا، خلقنا لكم وأوجدنا لكم في الأرض لباسا. وقيل المراد أنزلنا أنزل الله المطر فنبت به النبات وأحيا به الأرض، وخرج بسبب المطر ما صار لباسا من قطن وصوف وغيره. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، يواري بمعنى يغطي، لأن المواراة التغطية، واره بمعنى غطه. يواري سوآتكم يغطي عوراتكم فلا تظهر للأعين. والسوءة كما تقدم هي العورة، وسميت العورة بهذا الاسم لأنه يسوء الإنسان ظهورها. يواري سوآتكم وريشا، الريش وفي قراءة رياشا، الريش والرياش يستعمل ويطلق على ريش الطائر الذي يستره، ويساعده على الحركة والطيران. وما المراد بالريش هنا؟ لباسا يواري سوآتكم وريشا. قيل المراد بما يواري السوآت يعني ما يستر العورة، الثياب العادية التي يتخذها المرء لستر عورته، والريش ما يتجمل به وما هو زائد على ستر العورة. وقيل المراد بالريش هنا المال، وقيل المراد بالريش متاع الحياة الدنيا، ما يتمتع به الإنسان من مال وأمتعة وأثاث ومركب ومسكن ونحوه. فهذا كله من الله جل وعلا تفضل به على عباده، لأن الله جل وعلا غاير بين اللباس والريش، عطف الريش على اللباس. فاللباس ما هو ضروري لستر العورة، والريش ما هو زائد من ثياب الجمال أو ما هو زائد من متاع الدنيا من المال وما يتمتع به الإنسان في حياته، وريشا ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى، لباس التقوى للمفسرين رحمهم الله فيها أقوال، منهم من قال لباس التقوى الإيمان، ومنهم من قال العمل الصالح، ومنهم من قال الحياء، ومنهم من قال اللباس المستعمل في الحرب يتقي به الإنسان الضربات من الأعداء. ومنهم من قال لباس التقوى هو اللباس السابق الذي سبق ذكره، والذي يظهر والله أعلم أن المراد به الإيمان والعمل الصالح والخلق الكريم، لأن المرأة إذا عري من الإيمان والخلق الطيب والأعمال الصالحة فإنه يكون عار من كل خير، وإن تلبس بثياب الجمال والزينة فهو لا يزن عند الله جناح بعوضة، وإنما يجمل المرء نفسه بتقوى الله والعمل الصالح ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا يكون للمرء قيمة عند الله جل وعلا وعند الخلق. وإذا عري من هذا اللباس فإنه والعياذ بالله لا يكون له عند الله قيمة، ولا يزن عند الله جناح بعوضة. وأثنى الله جل وعلا على هذا اللباس، اللباس الأخير، اللباس المعنوي وليس اللباس الحسي، فقال ذلك خير. أهم أن يتلبس المرء بلباس التقوى، بتقوى الله جل وعلا، باجتناب محارمه وبفعل الطاعات وبالمسارعة إلى كل خير وبالخلق الحسن وبكف شره عن الناس وسعيه جاهدا في إيصال الخير إلى الناس. بهذا يكون لبس اللباس الذي هو خير وأبقى وأفضل له، وإن لم يلبس على بدنه إلا ما يستر عورته. فالعبرة بالخلق الطيب والعمل الصالح، العمل الصالح الخالص لله والمتابع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قرأ بعض القراء ولباس التقوى ذلك خير، لباس بفتح السين معطوف على ما سبق، قد أنزل عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى. والقراءة الأخرى، القراءة المشهورة التي نقرأ عليها، ولباس التقوى، من عطف جملة على جملة، لباس مبتدأ والتقوى مضاف إليه، وذلك خير خبره. ذلك من آيات الله. وجود هذا اللباس وتيسيره بين أيديكم من آيات الله. كيف كان هذا من آيات الله؟ لأن المخلوق يدل على الخالق، المخلوق يدل على الخالق، وكما قال أكثم بن صيفي: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير. فوجود المخلوق يدل على أن له خالق، فوجود المخلوق آية وعلامة على وجود الله جل وعلا، لأن المخلوق لا يخلق نفسه، وإنما خلقه خالق. فوجود هذا اللباس يدل على وجود الله جل وعلا. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون، لعلهم يتذكرون فيتعظون، لعلهم يستعملون هذا اللباس في طاعة الله. فالله جل وعلا أنزله وأوجده ليستتر به عباده، خلافا لما عليه عادة الجاهلية، فهم يتجردون من اللباس، وخاصة عند الطواف. فمن قدم إلى مكة من سائر العرب، إن كان معه ثوبا جديدا لبسه وطاف به ثم لا يلبسه بعد ذلك، وإن عرف أحمسيا قرشيا أعاره ثوبا يطوف به، وإلا طاف عريانا. وكانت النساء من غير قريش في الجاهلية تأتي إلى هذا البيت الذي شرفه الله وكرمه فيطفن به عرايا، ربما وضعت شيئا يسيرا على قبلها على فرجها، وتطوف عريانة وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. فالله جل وعلا رد عليهم في فعلهم هذا بأن عريهم ليس تقربا إلى الله، وإنما الله جل وعلا أنزل اللباس وجعله نعمة لعباده ليستعملوه دائما وأبدا، وخاصة عند التقرب إليه. ولهذا لا تصح صلاة المرء إذا لم يستر عورته مع القدرة على ذلك، أما إذا لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن إذا قدر على ستر عورته وأظهر منها شيئا عمدا ما صح صلاته، لأن من شروط صحة الصلاة ستر العورة. فاللباس نعمة أنعم الله به على عباده ليستروا به عوراتهم رجالا ونساء، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، العورة التي يجب سترها في الصلاة، وفي الفريضة لا بد وأن يكون على عاتقه من لباسه شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فهذا ما يستر العورة، وما يتجمل به المرء ويظهر به بأحسن مظهر يناسب لمثله فهو أولى وأكمل، بقوله جل وعلا كما سيأتينا قريبا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والمرأة الحرة غير الرقيقة كلها عورة بالنسبة للرجال الأجانب، كلها عورة بالنسبة للرجال الأجانب، وفي الصلاة هي عورة، كلها عورة سوى الوجه. إذا لم يكن عندها رجال أجانب إذا صلت في بيتها أو مع رجال من محارمها فتظهر وجهها، لأن الوجه ليس بعورة في الصلاة فقط إذا لم يكن عندها رجال أجانب. أما إذا كان عندها رجال أجانب فيجب عليها أن تستر وجهها، فهو محل الفتنة وهو محل الجمال، وزينة المرأة في وجهها، وتوصف المرأة بالجمال في وجهها وبالقبح فيه، والخاطب يتطلع إلى وجه المرأة لينظر أتروق له أم لا، فلا يجوز للمرأة أن تظهر وجهها عند الرجال الأجانب لأنها تفتنهم في ذلك وتسيء إلى نفسها وتسيء إليهم، فيجب عليها أن تستر جميع بدنها عند الرجال الأجانب، وسواء كانت في الصلاة أو خارج الصلاة، في المسجد أو في خارج المسجد، محرمة أو لم تكن محرمة. لأن عائشة رضي الله عنها تقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حالوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. المحرمة مأمورة بأن لا تغطي وجهها إلا متى عند الرجال الأجانب، فإذا كانت مأمورة بكشف وجهها ومأمورة بتغطيته حال الإحرام فهي مأمورة بتغطيته في غير حال الإحرام من باب أولى. فالواجب على المرأة أن تأخذ بالآداب الإسلامية وأن تستر وجهها وجميع بدنها ولا تظهر بمظهر يثير الفتنة ويسبب الشر عليها وعلى الرجال الذين تمر بهم، فتلبس الثياب الساترة الواسعة غير الضيقة التي لا تصف محاسن المرأة وتقاطيع جسمها. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم النساء من كشف عوراتهن وظهورهن بمظهر النساء غير المؤمنات المسلمات. يقول عليه الصلاة والسلام: صنفان من أمتي لم أرهما بعد، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. كاسيات من نعمة الله أو كاسيات بالثياب الفاخرة، لكن عوراتهن عاريات ظاهرات مائلات في أخلاقهن وعملهن، مميلات للرجال ولمن مررن به يشغلنهم ويفتنهم ويوقعنهم في وساوس الشيطان والأفكار السيئة. فحذر عليه الصلاة والسلام من ظهور المرأة مظهرة لشيء من عورتها، سواء كان غير ساتر أو ساتر مع الضيق، ضيق ولاصق بالجسم فيصف ويبين تقاطيع الجسم، وفي كليهما فتنة. وستر المرأة لنفسها نعمة من نعم الله جل وعلا على عباده امتن به عليهم في هذه الآية الكريمة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فالنساء إذا ظهرن بمظهر غير لائق فتن أنفسهن وفتن غيرهن وأفسدن في المجتمع، فظهورهن بمظهر غير لائق فيه فساد وإفساد للمجتمع. فالواجب على المرأة المسلمة التي ترجو ثواب الله وتخاف عقابه أن تسأل وتتأكد من اللباس الشرعي الذي يجوز لها أو يتعين عليها فتتقيد به، إن عرفته فتأخذ به على العين والرأس، وإن لم تعرفه فتسأل وتتيقن ذلك وتتمسك به، وفي هذا نجاتها وسعادتها في الدنيا والآخرة. وإذا كشفت شيئا من عورتها فهي بذلك تكون قد عصت ربها وخالفت نهي المصطفى صلى الله عليه وسلم وأطاعت الشيطان، لأنه هو الذي يريد منها كشف العورة. فهل يليق بالمسلمة التي ترجو ثواب الله وتخاف عقابه أن تطيع الشيطان وتعصي ربها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. قال العماد بن كثير رحمه الله: يمتن تعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والريش، فاللباس ستر العورات، فاللباس ستر العورات وهي السوآت، والرياش والريش ما يتجمل به ظاهرا، فالأول من الضروريات، والريش من التكملات والزيادات. قال ابن جرير: الرياش في كلام العرب الأثاث وما ظهر من الثياب. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وحكاه البخاري عنه: الرياش المال. وهكذا قال مجاهد وعروة بن الزبير والسدي والضحاك وغير واحد. وقال العوفي عن ابن عباس: الريش اللباس والعيش الريش اللباس والعيش والنعيم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الرياش الجمال. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون وحدثنا أصبغ عن أبي العلاء الشامي قال: لبس أبو أمامة ثوبا جديدا فلما بلغ ترقوته قال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي. ثم قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استجد ثوبا فلبسه فقال حين يبلغ ترقوته: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي، ثم عمد إلى الثوب الخلق فتصدق به، كان في ذمة الله وفي جوار الله وفي كنف الله حيا وميتا. ورواه الترمذي وابن ماجة من رواية يزيد بن هارون عن أصبغ هو بن زيد الجهني، وقد وثقه يحيى بن معين وغيره. وشيخه أبو العلاء الشامي لا يعرف إلا بهذا الحديث. ولكن لم يخرجه أحد والله أعلم. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا محمد بن عبيد حدثنا مختار بن نافع التمار عن أبي مطر أنه رأى علي رضي الله عنه أتى غلاما حدثا فاشترى منه قميصا بثلاثة دراهم ولبسه ما بين الرصغين إلى الكعبين يقول حين لبسه الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس وأواري به عورتي. فقيل هذا شيء ترويه عن نفسك أو عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند الكسوة الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس وأواري به عورتي. رواه الإمام أحمد. وقوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير قرأ بعضهم ولباس التقوى بالنصب وقرأ الآخرون بالرفع على الابتداء وذلك خير خبره. واختلف المفسرون في معناه فقال عكرمة يقال هو ما يلبسه المتقون يوم القيامة. رواه ابن أبي حاتم. وقال زيد بن علي والسدي وقتادة وابن جريج وابن جريج ولباس التقوى الإيمان. وقال العوفي عن ابن عباس العمل الصالح. قال الديال ابن عمرو عن ابن عباس هو السمت الحسن هو السمت الحسن في الوجه. وعن عروة بن الزبير لباس التقوى خشية الله. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ولباس التقوى يتقي الله فيواري عورته فذاك لباس التقوى. وكلها متقاربة. ويؤيد ذلك الحديث يعني سواء كان تقوى الله أو العمل الصالح أو السمت الحسن أو كلها تدل على مخافة الله جل وعلا وعلى تقواه وعلى العمل بطاعته. وكلها متقاربة. ويؤيد ذلك الحديث الذي رواه ابن جرير حيث قال حدثني المثنى حدثنا إسحاق بن الحجاج حدثني إسحاق بن إسماعيل عن سليمان بن أرقم عن الحسن قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه قميص فوهي محلول الزر وسمعته يأمر بقتل الكلاب وينهى عن اللعب بالحمام ثم قال يا أيها الناس اتقوا الله في هذه السرائر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني ما تسرونه وما تضمرونه لا تسروا إلا خيرا ولا تضمروا إلا خيرا. نعم. والذي نفس محمد بيده ما أسر أحد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم قرأ هذه الآية وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله. قال السمت الحسن هكذا رواه ابن جرير من رواية سليمان بن أرقم وفيه ضعف. وقد روى الأئمة الشافعي وأحمد والبخاري في كتاب الأدب من طرق صحيحة عن الحسن البصري أنه سمع أمير المؤمنين عثمان بن عفان يأمر بقتل الكلاب وذبح الحمام يوم الجمعة على المنبر. وأما يعني كان يخطب يوم الجمعة على المنبر ويأمر بهذا رضي الله عنه. نعم. وأما المرفوع منه فقد روى الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير له شاهدا من وجه آخر حيث قال حدثنا. يقول الله جل وعلا يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. في هذا أمر من الله جل وعلا لعباده المؤمنين، يقول يأمر بني آدم على العموم، والممتثل هو المؤمن، والمخالف الممتنع عن الامتثال هو العاصي ولا يلوم إلا نفسه. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، فهذا لعموم بني آدم أمر لهم من الله، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، يخبر جل وعلا أن الشيطان حريص على فتنة بني آدم، وأنه حريص على إغوائهم، وحريص على إضلالهم، وحريص على إخراجهم عن الصراط المستقيم، وحريص على وقوعهم في المعصية وتركهم الطاعة، كما فعل مع الأبوين من قبل. فالعداوة بين إبليس وذرية آدم أصيلة قديمة منذ وجد آدم عليه السلام، ليست حادثة حدثت لسبب من الأسباب وتزول بزواله. يحصل بين شخص وشخص مشاحنة في أمر من الأمور، فإذا زال هذا الأمر انتهت المشاحنة وانتهت المعادات والمغاضبة. لكن عداوة الشيطان لبني آدم عداوة أصيلة قديمة لا تزول أبدا، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. فالشيطان تسلط على أبويكم وفتنهم وغشهم وخدعهم فأخرجهم من الجنة. فتابا إلى الله فتاب الله عليهما، إلا أنهما خرجا من الجنة، ووعد الله جل وعلا آدم ومن آمن من ذريته بأنهم سيعودون إليها، ومن لم يؤمن فمآله إلى النار مع إبليس، كما قال الله جل وعلا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. فإبليس فتن آدم وغشه وخدعه، وهو حريص على فعل ذلك مع ذريته، فالله جل وعلا يحذرنا ذلك كما حذرناه في آيات كثيرة، وفي قوله ومنها قوله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. لا يفتننكم الشيطان، احذروه، الله جل وعلا رؤوف رحيم بعباده، يحذرهم من الوقوع في الشر قبل أن يقعوا فيه. فهو جل وعلا أرحم من الوالد والوالدة بولدهما، ولهذا وصى الوالدين بولدهما، فقال تعالى يوصيكم الله في أولادكم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. الوالد إذا كلف ولده بأمر من الأمور حذره من أن يقع في محذور أو في مكروه، أمره أن يذهب إلى مكان ما، يحذره يا بني لا تسرع في سيرك في سيارتك، احذر قرن السوء قبل أن يقع. فينفع التحذير بإذن الله من أراد الله نجاته، أما إذا وقع الولد في الهلكة ما نفع تحذير والده له. والله جل وعلا يحذرنا من الشيطان، ينبهنا على ذلك سبحانه وتعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، ويبين جل وعلا شيئا من فتنته حتى لا نقول لا نعرف أن الشيطان عدو ولن نطيعه. الكثير منا وكلنا إلا من شاء الله يعرف عداوة الشيطان ونطيعه. وأبونا آدم عليه السلام عرف معرفة حقيقية عداوة الشيطان ووقع في المعصية، لكن مقل ومستكثر، واقع في العظائم، واقع في الصغائر، واقع في الشرك والعياذ بالله، وهذا لا نجاة له إلا بالتوبة، واقع في الصغائر تكفر عنه بالأعمال الصالحة وبالصلاة وبأنواع البر. لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، كالدليل على أن فتنة الشيطان تقع على بني آدم وإن عرفوا عداوته. كما أخرج أبويكم من الجنة كفتنته لأبويكم التي أوقعه فيها وأخرجه بسببها من الجنة. فهو ليس المخرج من الجنة، الله جل وعلا هو الذي أخرج آدم من الجنة، ولكن السبب في الخروج هو طاعة آدم للشيطان. كما أخرج أبويكم من الجنة كفتنته لأبويكم التي سببت له الخروج من الجنة. ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، فهو وسوس لهما بالأكل من الشجرة، وعقب الأكل مباشرة خرجت العورة وبدت، كانت مستورة فظهرت بسبب المعصية. فابن آدم يستتر بالإيمان والعمل الصالح، فإذا وقع في المعصية والعياذ بالله افتضح وظهر أمره للناس، يظهره الله جل وعلا وإن استتر. ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، لتظهر لهم العورات. فهو يحرص كذلك على بني آدم مثل ما حرص على آدم نفسه وعلى زوجته، يحرص على بني آدم في أن يظهروا عوراتهم بتسلطه على النساء بإظهار العورات، وهن حبائل الشيطان كما ورد. فهو يتسلط عليهن وهن يتسلطن على الرجال. فما كشفت امرأة شيئا من عورتها إلا بطاعتها للشيطان، لأنه هو الذي يحرص على ذلك، والله جل وعلا يأمرها بالستر. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إنه يراكم، فالشيطان يرى بني آدم، والشياطين يرون بني آدم، وبنو آدم لا يرونهم. فالله جل وعلا جعل في أبصار الشياطين والجن قدرة في أن ترى بني آدم، ولم يجعل نفس هذه القدرة في أبصارنا فلا نرى الجن ولا الشياطين. إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، قبيله جنده وأعوانه، والقبيل قال بعض أهل اللغة يختلف عن القبيلة، فالقبيلة تقول قبيلة الرجل أي أقاربه بنو عمه وأسرته وأقاربه، وتقول قبيل هذا الرجل يعني أعوانه سواء كانوا من قبيلته أو من غيرها. فقال بعض أهل اللغة القبيل الأعوان من الثلاثة فما فوق من غير قبيلة الرجل، فإن كانوا من أسرته وقبيلته قيل قبيلته ولم يقل قبيل قبيله. إنه يراكم هو وقبيله جنده وأعوانه ومن على شاكلته من الجن والشياطين من حيث لا ترونهم. يرونكم أنتم، هم يرونكم وأنتم لا ترونهم. وفي هذا زيادة تحذير، زيادة تحذير، احذره فإنه خفي عليك، قد تقع فيه وفي فتنته من حيث لا تشعر لأنك لا تراه. والمرء إذا كان يرى الشيء قد يحذره أكثر ويسلم منه، لكن إذا كان لا يراه وخصمه يراه فهو أشد خطرا. إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. لو أن شخصا في حصن من الحصون ويرى بعينيه من ثقب في الحصن من هو خارج الحصن، فأي الاثنين أخطر على صاحبه، المكشوف الظاهر أم المختفي الذي يرى صاحبه وصاحبه لا يراه؟ الأشد ضررا والأشد فتكا هو من يرى ولا يرى. وكذلك الشيطان وأعوانه معنا بيننا بين بني آدم، هم يروننا ويتسلطون علينا إلا بحفظ من الله جل وعلا ومداومة على طاعته. والأعمال الصالحة من ذكر الله جل وعلا وطاعته حصن لابن آدم من الشياطين، فإذا تحصن بهذا الحصن سلم بإذن الله، وإذا ترك الحصن وقع في أيديهم. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فعليكم أن تحذروا هذا العدو الذي يراكم ولا ترونه، لأن إذا كنا في مكان ما لو كنا نراه وجاء ليجلس بيننا لطردناه، ما نريده. لكن لا نراه فيوسوس لنا ويدخل في أفكارنا ويسلطنا على معاصي الله، أو يسلط بعضنا على بعض، أو يوقع بعضنا في بعض سبابا وشتاما ونساء بسببه. حضر المجلس فأفسده. إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. وفي هذا امتحان من الله جل وعلا لعباده ليرى سبحانه رؤيا يرى ذلك رؤيا يستحق عليها العبد الثواب أو العقاب، وإلا فإن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، يعلم المطيع منا قبل أن يخلقه ويعلم العاصي منا قبل أن يخلقه، لكنه جل وعلا امتحننا بذلك ليرى الرؤيا التي يستحق عليها المرء الثواب أو العقاب. فالله جل وعلا يثيبنا على أفعالنا ويعاقبنا على أفعالنا إن لم يتجاوز عنها. إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء. موالين وحولهم يأمرونهم وينهونهم ويراقبونهم وينفرونهم. جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، يسلطونهم على كل ما يسخط الله جل وعلا، ويزهدونهم في كل ما يرضي الله جل وعلا. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فالمؤمن يتولى الله ورسوله والمؤمنين، والكافر والعياذ بالله يتولى الشياطين، والشياطين تتولاه وتأمره وتنهاه، فيمتثل الأمر أمر الشيطان وينتهي بنهيه. والله جل وعلا امتحن عباده بذلك، فهو جل وعلا يبتلي عباده بالشياطين كما يبتليهم بالنعمة ويبتليهم بالضرة، يبتليهم بالفخر والحاجة، ويبتليهم بالغنى، يبتليهم بالجاه، يبتليهم بنعم الدنيا، ليرى سبحانه وتعالى من يقوم بحقها فيشكرها أو يكفرها ويجحدها ويستعين بها على معصيته. والجزاء عند الله جل وعلا يوم القيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. قال العماد بن كثير رحمه الله: يحذر تعالى بني آدم من إبليس وقبيله مبين يحذر تعالى بني آدم من إبليس وقبيله من إبليس وقبيله مبينا لهم عداوته القديمة لأبي البشر آدم عليه السلام في سعيه في إخراجه من الجنة التي هي دار النعيم إلى دار التعب والعناء والتسبب في هتك عورته بعدما كانت مستورة عنه، وما هذا إلا عن عداوة أكيدة. وهذا كقوله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا.